بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب زكاة الزروع والثمار. الله زكاة الزروع والثمار. الزروع هي التي تنتج الحب، والثمار هي ثمار النخيل والأعناب ونحوهما. قال الله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالحبوب والثمار هي أحد الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. بالشروط العامة وبالشروط الخاصة كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليك. الزروع والثمار. نعم. قال: وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى. وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ 5 أوسق فصاعدا ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر. تضمنت هذه الجملة أن ما أخرج الله من الأرض من كل ما ييبس ويبقى، هذا معنى أنه يدخر ييبس. أما ما لم يلبس ما لا ييبس كالخضار والفواكه التي، لهذا فرق بين العنب الذي يتزبب وييبس ويصير زبيبا، وبين العنب الذي لا يصلح إلا رطبا. فعبارته تضمنت أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض، في كل ثمر، بل في كل حب وثمر يكال. قال لك يكال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق. فلا تجب الزكاة إلا فيما يقبل الكيل، فيما يوسق، والوسق 60 صاعا. وهذا معنى عبارتهم الأخرى أن تجب الزكاة أو الصدقة في كل حب وثمر يقتات ويدخر، أو يكال ويدخر. والواجب في هذا النوع في الثمار، الواجب فيه العشر أو نصف العشر، نصف عشر ما يخرج ويتحصل أو نصفه، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين المؤلف وجوب الزكاة، ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار بشرطه من الكيل والادخار، وبين مقدار الواجب وهو العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة. نعم. في بعض النسخ أحسن الله إليك وفي السركشي قال مما يكال ويدخر. إيش؟ قال مما يكال ويدخر. قول لي قبلها. وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما ييبس ويبقى مما يكال ويدخر. تأكيد ما فيها ما فيها قول مما ييبس ويبقى، هذا شأن الادخار هو معنى الادخار. فكأن من بيانية ما ييبس ويبقى، يعني بيان ليس فيها جديد فيما يظهر، يعني يبقى ويدخر المعنى واحد. أيه. نعم نعم نعم. أحسن الله إليك. قال والوسق 60 صاعا والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. هذا هو المعروف والمشهور عند أهل العلم، أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يقدره الفقهاء بما ذكر المؤلف 5 أرطال وثلث. 5 أرطال وثلث والصاع 4 أمداد. وعليه ف وعليه ف فالمد يعني رطلان إلا ثلثا، 5 أرطال وثلث بل رطل وثلث، رطل وثلث المد رطل وثلث، اضربها في 4 كم ينتج 5 وثلث، 5 أرطال وثلث. قال بالعراقي، وهذا يعرفه الفقهاء في أيامهم، ويذكر بالوحدات التي يعرفونها. أما الآن فقدر العلماء الصاع يعني إذا على تردد بالوحدات الجديدة، أكثر ما يذكرون الصاع في زكاة الفطر منهم من يقدره ب3 كيلوات، منهم من يقدره بأقل. الشيخ محمد ذكر أنه اعتنى به وحرره وكذا، وأنه توصل إلى أن الصاع 44 غراما، يعني شيء كيلوين وشوي. حرره في زكاة الفطر، وهو هنا وهناك سواء تقدير. أضربها في 612، يعني بتقدير الشيخ. إيه بتقدير الشيخ 612. أضرب 42 وكذا في 60. طيب المهم 60 صاعا، هذا هو النصاب. فمن كان عنده 5 أوسق وجبت له الحديث، ليس فيما دونه 5 أوسق. فمن لم يكن ثمره يعني لم يبلغ هذا المبلغ فلا زكاة عليه، فليس فيها زكاة، ليس فيما دون 5. فالحديث نص في إسقاط الزكاة فيما دون 5 أوسق. ومفهومه نعم وجوب الصدقة فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا، وليس في الحبوب والثمار والأثمان وقف، بل ما زاد فبحسابه. فزكاة خمسة أوسق إذا كان يسقى بلا مؤونة تكون كم؟ نصف، يعني نصف ثلاث، يعني 150 صاع. حديثها هو العشر خمسة أوسق، عشرها نصف نصف 150، وإن كان لا ف75. نصف لا وسق. نصف وسق أقول خمسة الأوسق عشرها نصف وسق ونصف العشر نعم ربع وسق بالضبط نعم. وبالآصع يعني العشر 150 والربع ونصف العشر 75 نعم. قل يا شيخ أحسن الله إليك. قال والأرض أرضان. نعم والأرض أرضان. والأرض أرضان نعم. إيه صلح. إيش صلح؟ إيه وعنوة. فما كان من الصلح ففيه الصدقة، وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. هذا دخل في موضوع يعني الأرض ونوع يعني سلطة المسلمين عليها، فيقول بعضها أرض صلح وهما صالح المسلمون أهلها عليها، فأرض الصلح يكون فيها العشر كذا، فيها الصدقة ففيها الصدقة ففيها الصدقة، يعني فيها الصدقة بتقديرها المتقدم، يعني فيها الزكاة. وأما أرض العنوة وما فتحه المسلمون عنوة بالقوة ففيها الخراج، وهما يعني رتبه عمر رضي الله عنه على الأرض المفتوحة، ضرب عليها الخراج يعني وهما يعني ما المقدر يؤخذ ممن هي في يده. ولا ارتباط للخراج في مقدار ما يخرج من الأرض، بل هذه كالأجرة كأجرة الأرض، ومن استأجر أرضا فعليه أن يؤدي أجرتها. وتأتي مسألة عندهم، هل يجمع بين الخراج والزكاة؟ الظاهر أنه ممكن، لأن الخراج على من يعني على من الأرض في يده، الرقبة رقبة الأرض في يده عليه الأجرة، ومن يزرعها ومن يكون له الزرع عليه فيه زكاة الزرع على ما تقدم. وأقرأ لنا شرح هذه الفقرة هذه لأنها جديدة. أحسن الله. قال وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. هذا نص الخرقي. نعم قلها مرة. وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. قال ابن قدامة يعني ما فتح عنوة لا من الأول في مسألة الصلح والعنوة ثلاثين من أول الأرض أرضان والأرض أرضان صلح وعنوة وجملته إن كان الكلام فيها طويل أحسن الله إليك وجملته أن الأرض قسمان صلح وعنوة فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون صالح نعم أهلها عليها لتكون لهم يعني صالح أهلها إيش المسلمين أو كذا نعم صالح أهلها المسلمين اتفقوا مع المسلمين مع المجاهدين أن تكون الأرض لهم ويؤدون عنها نعم ويؤدون عنها خراجا معلوما فهذه الأرض ملك لأربابها وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها لأنها ملك لهم وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف على الأرض وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها كأرض المدينة وشبهها فهذه ملك لأربابها لا خراج عليها ولهم التصرف فيها كيف شاءوا وأما الثاني وهو ما فتح عنوة فهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ولم تقسم بين الغانمين فهذه تصير ما أجلي عنها أهلها بالسيف ما أجلي عنها سبحان الله يعني عندي أن فتح عنوة ما يلزم منها إجلاء أهلها يعني فليبقون يعني إما يجلون إلى أين إيش معنى أجلي أهلها عنها يعني شردوا طردوا لا ما هو سيرة المسلمين في البلاد المفتوحة يستولون عليها لكن تكون الأرض ملكهم الأرض المفتوحة عنوة تكون ملكا للمسلمين أما الأهالي تختلف أحكامهم يمكن يصير منهم سبي منهم استرقاق منهم يعني من لكن الإجلاء إلا أن يكون يريد إنهم أجلوا عنها بمعنى أنها رفعت يعني أيديهم عنها وصارت يعني للمسلمين وفي أيدي المسلمين وهم المتحكمون فيها. إليكم في ذكر الحاشية في ثلاث نسخ بدون أهلها قال فما أجلي عنها بالسيف. إيش؟ قال ذكر في ثلاث نسخ بدون أهلها فتكون العبارة فهي ما أجلي عنها بالسيف. كله واحد هو البعض ما في فرق هل ما أجلي أهلها كأنها أوضح من هو من الذي يجلى أهلها ما أجلي عنها أهلها بالسيف الله المستعان نعم نعم قال ولم تقسم بين الغانمين فهذه أما تصير. إذا قسمت بين الغانمين حسب رأي الإمام أما إذا قسمت بين الغانمين فكل يستقل بسهمه كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض أرض خيبر يعني بعضها قسمه وبعضه صالح عليها أهلها فالأراضي التي يعني يستولي عليها المسلمون من أراضي الكفار لها أحوال تذكر في باب الجهاد في و وما يعني وحكم الغنائم من العقار او المنقول نعم قال فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب على سنة عمر ولا الاصل انها تقسم نعم يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام يكون اجرة لها وتقر في ايدي اربابها ما داموا يؤدون خراجها سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها. ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء. فروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، فقال أبو عبيد نعم في الأموال أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ والله يعني أرض الشام بالشام نعم أحسن الله إليك. فقال له معاذ والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا. فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذ وروي أيضا قال الماجشون قال وروي ولا وروى كذا مكتوب لكن أبو عبيد نعم. وروى أيضا قال الماجشون قال بلال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في القرى التي افتتحوها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيئة يجري عليهم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه لعمر اقسمها بيننا، فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه. قال فما حال الحول ومنهم عين تطرف. وروى بإسناده عن سفيان بن وهب رضي الله عنهم أقول لهم شبهة قوية نعم. نعم. وروى بإسناده عن سفيان بن وهب الخولاني قال لما من روى بإسناده عبيد أبو عبيد نفس إيه وروى هو أبو عبيد ما ذكره لكن على التي قبلها وروى أيضا وروى أيضا بعد ذكر بالحاشية ذكر الصفحة قال الأموال صفحة ماشي بإسناده عن سفيان بن وهب الخولاني قال لما افتتح عمرو بن العاص مصر قام الزبير فقال يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو لا أقسمها، فقال الزبير لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمرو لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. قال القاضي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قسم حبل الحبلة التعبير يعني أولاد العيال أولاد المسلمين نعم علق عليها نعم علقوا على حبل إيه قال أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا يرثه قرن عن قرن فتكون قوة لهم على عدوهم. الله ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ويجبر المصاب. الله يجبر المصاب لا إله إلا الله. نعم. قال القاضي: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قسم أرضا عنوة إلا خيبر. فصل. قال أحمد: ومن يقوم على أرض الصلح وأرض العنوة؟ ومن أين هي وإلى أين هي؟ وقال: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعا آخر. وقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة. الآن ذهب ما هنالك ذهب ما هنالك، لا صلح ولا عنوة، تبدلت الأحوال وتغيرت الأحوال. متى غير أحسن الله إليكم؟ متى عمر رضي الله عنه؟ والله ما أدري، لكن يظهر يمكن التغيير ما أدري، ما أذكر، لكن أتوقع أنه ما هو قديم قديم. يعني الخلفاء دولة بني أمية وبني العباس أنهم مجرين الأمور في الجملة. هم يقولون أن الرشيد لما رأى سحابة: حيث شئت فإنه سيأتيني خراجك. لا إله إلا الله. قف على كلام الإمام أحمد وكلنا إليه عودة. حب يعني الموضوع جيد ومهم، يعني التبصر فيه ومعرفة منهجه، وإن تيسر يعني مراجعة بعض المصادر لمعرفة يعني سيرة الخلفاء في هذا. طيب، ولو قرئ في كتاب الأموال يعني أتوقع هو المظنة. إذا كان عليه دراسة وتحقيق طيب، إذا كان عليه دراسة وتحقيق. سبحان الله.